نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر الموافق للسابع عشر من شهر شوال لعام 1422 من الهجرة، الموافق للأول من يناير لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو الخامس بعد 80 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والبعض كان سأل فيما يتعلق بما ذكرته في المرة السابقة، ففي صيام شوال، فبيقول ما هو الدليل على أن المرأة لابد أن تتم الصيام عليها بعد رمضان أولا قبل الصيام الست من شوال؟ طبعا الدليل ذكرته في المرة السابقة بس بأذكر به مرة ثانية، وهو الحديث من صام رمضان فأتبعه أو ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر، أو كصيام الظهر، أو ذلك صيام الظهر، أو له كأجر صيام الظهر، على اختلاف ألفاظ ما بين صحيح و ما هو أقل من ذلك. وهذا معناه أنه لابد من صيام شهر رمضان، وأن المرأة التي لم تتم رمضان أو الرجل الذي لم يتم رمضان لم يكن صام رمضان، وبالتالي لا يدخل في الحديث لأنه لم يصم رمضان بعد، لأنه لازال عليه أيام من رمضان. ثم ما هو الرد على أن الرسول اعتمر عليه الصلاة والسلام اعتمر أكثر من مرة قبل أن يحج، وهذا مخالف لما أصلته؟ أنا طبعا القاعدة دي مش تأصيلي أنا، عشان إيه؟ أنا ممكن تقول خلافا للأصل الذي ذكرته أولا، يعني أفضل لك تقول كده من أنه تقول ما أصلته، لأن الأصول ليست متروكة لأن يؤصلها أنا أو من بعد الأولين، إنما هي مؤصلة علميا ومعروفة وثابتة. لكن ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، أنتم تعرفون ولا يعرف السائل للأسف، وكثير منكم بيسأل وبيعترض وهو يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات قبل فرض الحج، وبالتالي لا اعتراض بذلك لأنه لم يكن قد فرض الحج. أيضا سؤال متعلق بإبطال الصيام بالذات في صيام القضاء وصيام بعض الفرائض في غير وقتها. امرأة نوت صيام يوم قضاء من أيام رمضان، وعندما أصبحت نوت الإفطار، وبعد ذلك تراجعت في هذه النية الأخيرة وهي نية الإفطار، وثم استمرت على الصيام وانتهت على أن نوت الإفطار. هل بالفعل قد أفطرت؟ وهل حرمت إفطار هذا اليوم حرمة إفطار هذا اليوم كحرمة إفطار يوم من رمضان؟ نية الإفطار تهدم الصيام، نية الإفطار تهدم، زي نية الخروج من الصلاة تهدم الصلاة، حتى وإن لم يترتب أو يتحقق فعل من أفعال من تواه. لو واحد صايم ونوى انه يفطر ودور على الحاجة اللي يفطر بيها وما لقاش حاجة يفطر بيها، يبقى خلاص الصيام كده ايه انهدم، فهم؟ حتى وان اتم طيلة اليوم ممسكا عن الطعام، فاهمين؟ لكن هو السؤال هل حرمة يوم القضاء كحرمة رمضان؟ لا، ليس حرمة يوم القضاء كحرمة رمضان، لكن لابد ان يعلم العبد ان الله تبارك وتعالى قال ولا تبطلوا اعمالك، والعلماء لهم في ذلك اصول مهمة جدا في ان العبد اذا شرع في امر شرعي لا يجوز له هدمه الا بمقتضى شرعي، لا يجوز له هدمه الا ايه بمقتضى شرعي. فلو واحد عزم ان يصلي ركعتين، عزم ان يصوم يوم، ملوش ان هو كده بمزاجه، فهم؟ واما ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع امير نفسه، فهذا معناه ان المتطوع اذا رأى من المقتضى الشرعي فانه هو حر في تطوعه، هو ان ينتقل بين تطوع وايه واخر وبين فضيلة واخر، فهو امير نفسه في ذلك، وليس امير نفسه في انه يبطل العمل بلا علة، يعني يبقى صابح صايم وما فيش اي مقتضى يقول ايه ماليش مزاج اصوم النهارده بلاش اصوم بعدما نوى الصيام وايه واقامه، او يبقى دخل في ركعات يصليها وما نقول ماليش مزاج اكملها، هذا اتباع للايه للهوى. اما المتطوع امير نفسه فهو امير نفسه في التطوع، امير نفسه في التطوع، بمعنى انه لو كان صائما ثم وجد انه يلزمه ان يعود مريض او يسافر سفرا يقضي به مصلحة او يفعل بر او يذاكر من العلم ما يلزمه، وقال والله الصيام هيشغلني طب انا ايه افطر من القيام، هو امير نفسه في ذلك. لكن لو كان فريضة لا يجوز بحال ان يهدمها الا بالاعذار التي تنهدم بها مثلها، الا بالاعذار التي تنهدم بها مثلها، زي الانسان يكون في صلاة فريضة امتى يخرج، في ضوابط للخروج من الصلاة، يكون الانسان في صيام فريضة متى يفطر، في ضوابط للايه للافطار من الفريضة. والمرأة او الرجل اذا كان عليه قضاء من رمضان فصيام القضاء يعد صيام ايه فريضة، لكن ليس حرمة اليوم كحرمة يوم رمضان، ولا يعد انه اذا افطر يكون كما ايه كما لو افطر يوما من رمضان، لكن حيعد قد هدم فريضة بغير ايه بغير موجب شرعي، فيبقى الاسم متعلق مش بحرمة رمضان او حرمة اليوم انما بانه هدم فريضة. كنت قد ذكرت في المرة السابقة ايضا في اخر الكلام المتعلق ببعض ما ذكرته في هذا الباب وهو ما يتعلق بالرقى والتمائم، وبعض التعليق الذي علقته على اثر ابن مسعود رضي الله عنه فيما اخرجه اهل السنن والترمذي وغيره ابن ماجه، وكان بعضه كان في مقال لكن بينت تفصيل القول فيه في المبحث الرقى والتمائم، وهو قصة قذف العين وأنها كان يرقي لها اليهودي، وذكرت في معرض تعليقي على هذا الأثر الكلام على مس الجن والاستعانة بالجن وتلبيس الشيطان في ذلك. والبعض كان بيسأل عن بعض المتعلق بهذا الموضوع. الحقيقة أنه أنا أحب أن أنا أرشد الإخوان إلى بعض المواطن والمواضع التي فيها ما يتعلق بالصرع والمصروع وما يتعلق بالاستعانة بالجن في الفتاوى، وفي مصادر كثيرة، لكن اللي أقصده لو أنت حبيت تكون مبحث صغير ليك تكتبه بإيديك أو تقرأه أو تجمعه من باب أنك تجمع في المسألة دي أو تقرأ في المسألة أو تعلم في المسألة بعض الأشياء اللي أنت محتاج تعلمها، فممكن الموضوع يكون سهل. ففي مجموع الفتاوى في جزء واحد صفحة 339 وما بعدها، وفي مجموع الفتاوى جزء اثنين صفحة 476 وما بعدها، وبرضو جزء 10 في صفحة 443 وما بعدها، وفي جزء 11 في صفحة 286 وما بعدها، وفي جزء 11 صفحة 611 وما بعدها، وجزء 11 أيضا في صفحة 574 وما بعدها، وفي جزء 13 صفحة 82 وما بعدها، وفي جزء 19 التاسع عشر صفحة 60 وما بعدها، جزء 19 صفحة 60 وما بعدها، وفي جزء 24 صفحة 277 وما بعدها، وفي جزء 25 صفحة 316 وما بعدها. قد تجد بعض كلام مكرر على طريقة ابن تيمية في إجابة الأسئلة أو في التعرض للموضوع في أكثر من مكان، لكن الكلام كله على كل يتعلق بهذه المسألة في الصرع والمصروع. وفي جزء 25 صفحة 316 وما بعدها، وفي الجزء 27 صفحة 83 وما بعدها، وفي الجزء 35، أنا بتكلم طبعا على الطبعة اللي هي 37 مجلد عشان تبقوا فاهمين، هي الطبعة الأولانية خالص من مجموع الفتاوى وهي طبعة ابن تيمية على ما أذكر، الجزء 35 صفحة 113 وما بعدها. فيما يتعلق بالاستعانة بالجن، من أهم المواطن جزء 19 من صفحة 53 لصفحة 65، من أهم المواطن المتعلقة بهذا الموضوع، لكن في كلام مهم أيضا في مواطن أخرى فيما يتعلق بهذا الموضوع في جزء 11 صفحة 307 وما بعدها، وفي جزء 11 أيضا صفحة 239 وما بعدها، وفي جزء 11 صفحة 328 وما بعدها، وفي جزء 13، وده برضو من أهم المواطن في جزئية الاستعانة بالجن وما يكون بين الجن والإنس وصور الاستعانة بهم وصورها، صفحة 80 وما بعدها، 80 81 82 83 تقريبا على ما أذكر، دي مواطن متعلقة سواء في الكلام على الصرع والمصروع وحقيقة إثبات لبس الجن ومس الجن لبني آدم وما يتعلق بالرد على المنكرين لهذه المسألة، وكذلك في مسألة الاستعانة بالجن. لكن أيضا تتميما للفائدة، لأن البعض ممكن يكون متلبس على الموضوع، لأن الحقيقة أنه في ثورة من الكلام متعلقة بمثل بالكلام في لبس الجن، معذرة استعانة بالجن، واشتهر أخيرا أحوال غريبة جدا، سواء يعني حتى دخل في الموضوع أخوات، يعني دخل في الموضوع نساء، معرفش بقى أخوات ولا غيرهم، المهم إن إيه إن هم نساء، ويقال إنها تعرف اسمك أو تعرف كذا وتخبرك باللي عندك وكذا، وإن فلان برضو مع جن من المسلمين حاجات إيه. والحقيقة إن هم الغريبة في الموضوع إن أكثر من واحد يقول لابن تيمية قال ابن تيمية، حتى الناس اللي الواحد عارف إن هم عندهم شوية يعني هم واقفين على حلهم شوية ليهم برضو إيه العملية معهم ماشية للأسف بلا بيان. أنا هقرأ عليكم الجزء اللي هو كلهم بيعتمدوا على ابن تيمية ذكره، واللي هم بيقولوا إن ابن تيمية مظلوم مع ناس كتير على فكرة، يعني مظلوم مع الخصوم ومع الإيه ومع المؤيدين. الخصوم عارفين ابن تيمية ده عدو الصوفية وابن تميمة، وده بيكره النبي صلى الله عليه وسلم وبيكره مش عارف إيه فهم، والأعوان أو المعينين أو الأولياء أيضا ظلمينه لأنهم ينسبون إليه ما لم يقل للأسف. فواحد يقول لك ابن تيمية بيقول احلق لحيتك لما تكون في مصر، ولما تكون في شبرا، لما تكون في مش عارف فين، لما يحصل اعتقالات احلق دقنك وإلع هدومك وإلع النقاب، فين يا ابني كده؟ لا موجود ابن تيمية قال، ولا في مصر، ولا كان ابن تيمية يعرف شبرا، ولا كان يعرف فمعرفش يعني هم عندهم مين ابن تيمية بتاعهم ده جايبينه منين، انا مش عارف. لكن المهم ان هو طبعا يعني ده كلام الاولياء، فبرضه تسأل يا اخي يقول لي ويقعد يقول لي لا يا شيخ ده ابن تيمية، يمكن هو لما بيجي يتكلم معايا ايه يقف شويه، لكن كثير جدا مع بعضهم يقول له لا. ولو انت جادلت واحد من هؤلاء اللي هم وقعوا في هذه المنزلق منزلق الكهانه والاستعانه بالجن عافانا الله واياهم، قد يقول زي انا حقر عليكم، وده اضطرار طبعا، اضطرار من باب ان ايه ما يحتاجه الناس. اقرا عليكم الجزء اللي هو في الجزء 19 اللي هو من صفحة 53 ف فبيقول وأما من سلك في دفع عداوتهم، بيتكلم على عداوة الجن وعلى مداخل الجن على بني آدم، وكيف هم يتربصون ببني آدم، وكيف هم يتسلطون عليه بكل الأسباب التي يملكونها وبكل الطرق التي يستطيعون أن يسلكونها في عداوتهم لبني آدم. فالشيطان تعهد وأقسم بمعاداته لبني آدم. وأما من سلك، نتكلم بقى على إيه؟ على دفع شرهم ودفع عداوتهم وردهم عن إزاية بني آدم. هل اللي بيسلك المسلك ده وبيدفع عن بني آدم، يعني سواء بالعوز أو الرقى، هل هو هل من يفعل ذلك هو يعني فعل مشروع ولا؟ يقول وأما من سلك في دفع عداوتهم مسلك العدل الذي أمر الله به ورسوله فإنه لم يظلمهم، بل هو مطيع لله ورسوله في نصر المظلوم وإغاثة الملهوف. يعني لما إنسان يشوف واحد مبتلى بهذا الشيء أو الشيطان بيتربص به أو بيعاديه، فالمحاول لدفع عداوة هذا الشيطان هو مطيع لله ورسوله. والتنفيس عن المكروب بالطريق الشرعي التي قدالك، ركز على عباراته، الطريق الشرعي، الانضباط الشرعي، في قيد الشرع، في ظل المشروع كده، مش ايه اهو فرق كربه خلاص او انت مثلا ساعده خلاص، لا، بالطريق الشرعي التي ليس فيها شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق، التي ليس فيها شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق. ومثل هذه لا تؤذيه الجن، مثل هؤلاء الجن لا تؤذيه. يعني في من الجن من اذا حاول الإنسان مساعدة المكروب الجن تؤذيه، لأنه رأت فيه ظلم ورأت فيه تعدي على الشرع من طريقته. أما من التمس هذا المسلك وهو الدفع عن المكروبين وعن المأذيين بأذى الجن في ظل الضابط الشرعي وبالطريق الشرعي، فهو في طاعة، وبالتالي لا تؤذيه الجن، إما لمعرفتهم بأنه عادل وإما لعجزهم عنه لأنه في كنف رب العالمين. وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد تؤذيه، حتى وإن كان الجن بالنسبة لبني آدم، ودي مسألة هو فصلها في بعض الكلام في الأجزاء اللي أنا مليتكم المواطن بتاعتها، إنه الجن الأصل فيه إنه ضعيف أمام بني آدم، ده من حيث الخلقة، زي ما الجمل ضعيف قدام الطفل الصغير، بينما الكلب أو النمر أصغر حجما لكنه يفترس الرجل الكبير بحيث الخلق، هذه فطرة، فهم؟ فالجن بفطرته بخلقته يخاف من بني آدم، يعني جن محض وبني آدم محض ده يخاف من ده، لكن لما الجن يحس البني آدم بيذلله أو بيخاف منه تنقلب الآية، فهم؟ تنقلب ويستأسد ويستقوى نتيجة لإيه؟ فبيقول حتى الإنسان لو ظلم أو تعدى وإن كان الجن أضعف منه إلا أنه تؤذيه لأنه ظلم. فينبغي لمثل هذا، يعني اللي يتعرض لهذا الموضوع، أن يحترز بقراءة العوز مثل آية الكرسي والمعوذات، اسمع، والمعوذات والصلاة يعني فعل الطاعات والدعاء. يعني الإنسان اللي يتعرض لهذا ينبغي أن يكون يعني قوي الصلة بربه، كثير الطاعة، ليحترز بكثرة الطاعات من مداخل الشيطان ونحو ذلك، مما يتقوى الإيمان به ويجنب الذنوب ويتجنب الذنوب التي بها يسلطون عليه. فإنه يعني أثناء دفعهم وأثناء رد عدوتهم فإنه مجاهد في سبيل الله، وهذا من أعظم الجهاد. فليحذر أن ينتصر العدو عليه بذنوبه وإن كان الأمر فوق قدرته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يتعرض من البلاء لما لا يطيق. إن كان ما يقدرش يبقى لا ينبغي أن يدخل في هذا الأمر، لأن مسألة التعرض لإخراج الجن أو دفع عدوته عن بني آدم هو نوع جهاد تلاقي فيه عدو. فإن كنت أنت إنسان دون المستوى واضح أنه ممكن ينتصر عليك ويضرك مع من أضر. ومن أعظم ما ينتصر به عليهم آية الكرسي، فقد ثبت في الصحيح، عشان كده كثير منكم لما بيسألني أول ما أدله وأكثر ما أدله على إيه؟ على آية الكرسي. ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتم فجعل يحفو من الطعام، فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. شوف ده إبليس، ده إبليس، ومع ذلك لبس على أبي هريرة وتلبس على أبي هريرة، يعني بيحك عليه وتضحك عليه. فتخيل انت بقى، عشان احنا كل ما نيجي نكلم واحد يقول لي ليه ده الجن عبد الله اخ طاقم من المدينة، وده الجن مش عارف عبد المحسن مش عارف من جد وكده، ويضحك يعني، فاهم؟ فايه اللي يمنع ان انت ملبس عليك اذا كان ابو هريرة؟ ابو هريرة ده عارفين يعني ايه ابو هريرة؟ ابو هريرة ده من كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، وكان جليسه الذي لا يفارقه، واكثر الناس رواية ونقلا، وده من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فاهمين؟ فيعني ومع ذلك تلبس عليه. فاخذت واحد جه ياخد من الاكل من الطعام بتاع الصدقه اللي هو واقف ايه ها يحرسه، فاخذته وقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اني محتاج وعلي عيال ولي حاجه شديده. قال: فخليت عنه غلبان، وخد شويه اكل وكده، والاكل ده اصلا بتاع مين؟ الغلابة، فمش هتفرق. فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بقى حاجة تانية، لأن دي أخبار بقى يقينية. فرصدته فجاء يحفو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هسيبك. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، مش هجي لك تاني، خلاص آخر مرة، مش هجي تاني، فهم؟ وده معناه إنه الشيطان قد يعد ها ويخلف، ولك خلاص انا مش هعمل كذا، خلاص انا هسيبه مش هاجي تاني، وتلاقيه ايه بعدها حين على طول في وقتين. وانا كلام بغي تركا الى ذلك، انما تركا الى الضابط الشرعي والطريقة الشرعية التي. فرحمته فخليت سبيله، فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريرة، ما فعل اسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحفو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا آخر ثلاث مرات. خلاص الثالثة تزعم أنك لا تعود، ثم هو لسه مصدق إن هو إيه، إن هو فقير ذو عيال، تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، وأحسن ما يدل على عورته صاحب العورة، وأحسن ما يدل على مذلته العدو. صح ولا لا؟ صح. عشان كده كل عدوين يريد أنفسا ها من عند عدوه ليدل على عورتهم، لأن أحسن واحد يدل، يعني ممكن دولة تشغل مخابرات بتاعتها على دولة، وتبقى عندها مش عارف طيارات تشم النفس، ومش عارف ومجسات تشوف الريحة، وحاجات تشوف الفانيلات، ومع ذلك ما يعرفش يجيب راجل واحد بس، فهم صرف ويجي 900 ألف مليون لحد ما يفلسوا، أسأل الله عز وجل ما يتنوم يحاربه لحد ما يشحته. أسأل الله عز وجل حد ما هم يتنوم يدوروا عليه، أسأل الله يتنوم غدا يشحك. لكن مين اللي يدل على العورة؟ اللي يدل على العورة هو العدو، فهم؟ فالشيطان دله على عورته، دله على نقطة ضعفه، ودي كانت نافعة. دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. شوف هو هيعلمه مش من منطلق ان هو معلم، انما يعلمه من منطلق انه ايه، يدله على عوراته، ايه اللي بيضعفه. ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ آية الكرسي. وده معناه انه ها، انه هو يعلم، الشيطان يعلم ان اشد ما يصاب به من القرآن عموما وهذه على الخصوص. فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله. أما خد عرف منه المعلومة دي، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، اللي هم الصحابة. الصحابة كانوا خد منه دي وسابه لأن دي بالنسبة له مكافأة كبيرة جدا، فهم؟ وده الفارق بينهم وبيننا. احنا لو واحد مسك حرامي ويروح ظرفه بمئة جنيه يمشيه، لكن يقول له أقول لك على حاجة، طب أفهمك حاجة، يقول له لا أنا ماليش في الكلام ده. ده الفارق ما بين من يعظمون الدنيا ومن يعظمون الدين. يعظمون الدين يبقى أهم حاجة عنده إنه ينال شيء يقربه من ربه، علم نافع، ها، دعاء مقبول، ذكر يقبله الله تعالى، عبادة مثلا يفعلها الطيب كده. فهو فرح قوي انه ايه، انه قال له بذلك. وكانوا احرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقك وهو كذوب. صدقك وهو كذوب، وده معناه ان الاصل في الجن الايه، الكذب. تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا ابا هريرة؟ طبعا ابو هريره كان ممكن يقعد عمره كله على ان ده الاخ عبد الله صاحب العيال، صح ولا لا؟ ها، وارد ولا مش وارد؟ لو لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وما اكتشفوش، والجن معاك شغال وبيعالج لك الحالات بقاله سنتين ثلاثه، ممكن تقعد 20 سنه ما تكتشفوش، وهو بيستعبدك وبيستذلك ويدخلك من مداخل معينه ويكفي انه وحاليك في الكهانه وخليك تقع في الكهانه وانت مبسوط وفاكر نفسك تقي وبتعمل. تعلم من تخاطب من منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت لا. قالوش بقى إيه، أنا أشعر، أنا محتمل، أبدا. قال ذاك شيطان، ذاك إيه، تنبه. إذن هذه مسألة ينبغي أن تفهمها وينبغي أن تعرف إن أنه يمكن أن يتنبس وأن، ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين، اللي هي إيه؟ آية الكرسي، وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المشروع. ولذلك يا أخوان أنا أوصي نفسي وإياك بأنك تكثر دائما على سبيل الرقية، على سبيل التعوذ، على سبيل التحصين. ثم الكتب الصغيرة دي بيسموها حصن المسلم، اسم كويس، حصن المسلم، لأن الله عز وجل جعل هذه الأشياء بمثابة التحصينات التي يتحصن بها العبد ضد الشياطين أو ضد الأعداء الذين لا يرون أو حتى الذين يرون، سواء كانوا شياطين إنس أو شياطين جن. فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المشروع وعمن تعينه الشياطين، يعني حتى الإنس التي تعينه الشياطين. آية الكرسي مالها؟ سبب لإفشال خطط هذا المعان من إبليس عليه لعنة الله. مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب، وهؤلاء كلهم بتكون دايما وراءهم الشياطين. ممكن الظالم يقعد يظلم أسبوع من غير نوم متعبش، ممكن المطرب يقعد يغني 7 ساعات من صوته ولا ركبه، فاهم؟ وانت لو وقفت تصلي نص ساعة تلاقي ركبك ودماغك بتنقح وكله بينقح، لأن هناك يعني يدفعه ويؤذه ويكون خلفه الايه، لأنه بيؤدي رسالة يحتاجها إبليس في وظيفته لإغواء الخلق، أعاذنا الله وإياكم منه ومن همزي ونفخ ونفثي. وأرباب السماع والمكاء والتصديق إذا قرأت عليهم بصدق، إذا قرأت آية الكرسي بصدق دفعت الشياطين بصدق، بإيمان بأن فيها نفع وأن النفع بما يكون من فعل رب العالمين الذي يصاحب قراءتها بصدق، وأن الفاعل للفضل والخير والحفظ هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الآيات مباركة بما جعل الله فيها من بركة. ويبطل ما عند أخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني. يعني لو أنت دخلت مع واحد ويقول لك أنا هقول لك أنت اسمك إيه وهقول لك أنا مش عارف إيه مثلا، وتقرأ آية الكرسي تلاقيه إيه تفشل خطته، لأنه بينقشع بيها أعوانه من الشياطين. واحد يقول لك أنا هشيلك بصباعي كده، شوف تعالى كده أنا إيه هعمل لك كده، بس أنت إيه، أنت اقرأ آية الكرسي تلاقي إصبعه حتى يقعد يحزق ما يعرفش يعني، ويكون مع قبلك عمل حركة زي كده وإيه ورفع. يعني دي مسألة وقعت معايا مرة يعني من المرات، وكان ناس إيه مصممين إن هم قالوا إحنا هنعمل بصار، وأنا قلت طيب ماشي، ورفع واحد من قبل وبعد كده جه، فأنا كل اللي عملته قرأت آية الكرسي. قعد يقول لا ما تقولش حاجة، قلت ده وأنا ما أقولش حاجة اشمعنى أنت تقول وأنا ما أقولش، إيه المشكلة يعني وأنا ما أقولش حاجة وحكم. فكانت مجربة إن مجرد قرأت آية الكرسي فقط. ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني، إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله. شياطين كانت توحي بأمور فيها من الخوارق، فيها من الأمور العجيبة ومن الأشياء الخارقة التي تخالف العادة ومن الأشياء التي لا يستطيعها الإنسان بمفرده، فطبعا يظنون ان صاحب هذه الاشياء ماله ولي وله كرامات وما شابه. وانما هي من تلبيسات الشياطين على اوليائهم المغضوب عليهم والضالين. ده كان بيتكلم على يعني في وسط الكلام في فضل آية الكرسي وهي خير ما يستعان به، ولازال بيتكلم على فضل دفع الشيطان عن الإنسان من باب دفع عداوتهم ودفع عدو عن مظلوم. قال والصائد المعتدي يستحق دفعه سواء كان مسلما أو كافرا، يعني حتى لو كان هذا الجن مدام بيظلم مدام بيعتدي يعد من ايه من الصائل، ودفع الصائل ماله مقرور شرعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن مال المظلوم ولو بقتل الصائل، له أن يدفع عن مال المظلوم ولو بقتل هو نفسه يعني أو غيره يعينه ولو بقتل الصائل العادي، فكيف لا يدفع عن عقله وبدنه وحرمته؟ يعني إذا كان لو واحد يتعدى على المال أنت مطالب بأنك تناصر حتى وتدفع حتى ولو كنت هتقتل. العقل الشيطان قد يصيب الإنسان في عقله أو في بدنه أو في عرضه أو في عرضه، فإن الشياطين تفسد العقل وتعاقب في البدن، وقد يفعل معه فعشة إنسي بإنسي، وإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله. كنا بنتكلم على مشروعية الدفع ومشروعية رد ظلم الشيطان أو رد ظلم الجان إذا ظلم إنسانا أو تعدى عليه أو تلبس به أو ما شابه. وأما إسلام صاحبه والتخلي عنه فهو مثل إسلام أمثاله من المظلومين، وهذا فرض على الكفاية مع القدرة. يعني القيام بهذا، هذا القيام ماله فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البلاد، لكن لابد يكون في ظل الضوابط الشرعية وبقيد موافقة الشرع. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه، فإن كان عاجزا عن ذلك، خلاص الحديث انتهى، فإن كان عاجزا عن ذلك أو هو مشغول بما هو أوجب منه أو قام به غيره لم يجب، وإن كان قادرا، يعني حتى لو يقدر يعمل لكن قام بغيره أو هو مشغول بما هو أوجب أو مشغول بحاجة أولى من أنه يدفع الجن عن مشروع، فإيه فقد وقع سقط الواجب حتى وإن كان هو يقدر على مثل إيه على مثل ذلك، وقد يتعين عليه ولا يشغله ما هو أوجب منه ويجب عليه. طبعا ده بحسب مقتضى يطلع، ممكن يكون ما فيش غيره، لا هو اللي يملك ذلك، هو اللي يستطيع فعل ذلك، لا يستطيع إحالة الأمر على غيره، وهكذا. وأما قول السائل هل هذا مشروع، يعني واحد يعالج أو يدفع أو يرد الظلم عن المشروع من الجان الظالم، هل هذا مشروع؟ قال: فهذا من أفضل الأعمال، وهو من أعمال الأنبياء والصالحين، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله، كما كان المسيح عليه السلام يفعل ذلك، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقد روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث هو الحقيقة أنه يعني هل هو في تصحيف ولا لا، هو هنا بيقول من حديث مطر، وأنا حتى بحثت عن لقيته برضه بنفس الاسم، مطر بن عبد الرحمن الأعمق، قال: حدثني أم إبان بنت الوازع ابن زارع ابن عامر العبدي عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق معه بابن له مجنون. رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ابن له مجنون، يعني به صرع، أصابته جنة، أو ابن أخت له، ابن أو ابن أخته. قال: جدي. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن معي ابنا لي، لو أو ابن أخت لي مجنون، أتيتك به أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الله له. قال: ائتني به. قال: فانطلقت به إليه وهو في الركاب، فأطلقت عنه وألقيت عنه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين، وأخذت بيده أي بالولد حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادنه مني، قربه مني، قربه مني، ادنه مني، اجعل ظهره مما يليني، يعني جعله بالخلف. قال: بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله، فجعل يضرب ظهره، يعني كشف ظهره وأخذ بمجامع الثياب وجمعها حتى انكشف ظهره، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ويقول: اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. فأقبل ينظر، أي الولد، نظر الصحيح ليس بنظره الأول. طبعا المشروع له إيه؟ له نظرة، والسليم المعافى له نظرة. فلما فعل معه ذلك قال: فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول، ثم أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، فدعا له بماء فمسح وجهه ودعا له، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه. يعني هذا الولد برئ حتى صار خيرا مما كان، وصار أسلم واحد فيهم. وقال أحمد في المسند: حدثنا عبد الله بن نمير عن عثمان بن حكيم، أخبرنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة قال لقد رأيت، يعلى بيقول، يعلى رضي الله عنه بيقول لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رآه أحد قبلي. أنا شفت ثلاث أمور مع النبي صلى الله عليه وسلم ما حد شافهم قبل مني، ولا يراها أحد بعدي. لقد خرجت معه في سفر، بيحكي عن حاجات شافها هو معاه صلى الله عليه وسلم يعلى بن مرة. لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها، فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء، أصابه بلاء وأصابنا منه نتيجة لما أصابه، يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة، يؤخذ يعني يسرع، يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة. قال فنفث فيه ثلاثا، فنفث فيه ثلاثا جزاك الله خير، وقال بسم الله أنا عبد الله اخسأ عدو الله. بسم الله أنا عبد الله، أي رسوله صلى الله عليه وسلم، اخسأ عدو الله. ثم ناولها إياه فقال القينا في الرجعة، يعني قابلين ونحن في رحلة الرجوع في هذا المكان، فأخبرينا ما فعل. قال فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها شياه ثلاث، فقال ما فعل صبيك؟ فقالت والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة، فاجترز هذه الغنم، واجترز واحترز بمعنى واحد يعني املكها، يعني خذها لك، وكأنها جعلت له عطاء أو جعلا مكافأة على ما صنع معها من معروف، وفي الحديث من صنع لكم معروفا فكافئوه. قال انزل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه انزل خذ منها واحدة ورد البقية، وذكر الحديث بتمامه أي الإمام أحمد. حدثنا وكيع وتابع عند أحمد أيضا قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه، قال وكيع مرة يعني الثقفي ولم يقل مرة عن أبيه، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها صبي لها به لمم، به إصابة، به صرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله انا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فبرئ. قال فاهدت، اي المرأة فاهدت اليه كبشين وشيئا من اقط، نوع من الطعام معروف عند العرب يصنع من لبن مجفف مع شيء من الدقيق وشيئا من سمن، يعني معها شياه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الأقط والسمن وخذ واحدا من الكبشين ورد عليها الأقط. وحدثنا عبد الرزاق طريق آخر أخبرنا معمر عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص ابن أبي عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وفيه قال ثم سرنا فمررنا بماء فأتته امرأة بابن لها به جنة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره، مسك بالأنف كده وفتح، فقال اخرج إني محمد رسول الله. قال ثم سرنا فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء فأتته المرأة بجزر ولبن، فأمرها أن ترد الجزر، وأمر أصحابه فشربوا من اللبن، فسألها عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك، ما رأينا منه ريبا بعدك، ولو قدر أنه لم ولو قدر أنه لم ينقل ذلك لكون مثله لم يقع عند الأنبياء، لكون الشياطين لم تكن تقدر تفعل ذلك عند الأنبياء وفعلت ذلك عندنا، فقد أمرنا الله ورسوله من نصر المظلوم والتنفيس عن المكروب ونفع المسلم بما يتناول ذلك. يقول يعني حتى لو افترضنا أن الروايات دي لم تصح لأن الأشياطين لا تجرؤ على أن تفعل مثل هذا في حضرة الأنبياء، لكنها تجرؤ على أن تفعل هذا في حضرة ما بيكلم عن نفسه يعني رحمه الله على حضرة أمثالنا. وبالتالي وجب على المسلمين أن ينفسوا الكرب وأن يردوا الظلم وأن يعاونوا المحتاج. وقد ثبت في الصحيحين حديث الذين رقوا بالفتح، وهذا الحديث عرفناه في مبحث الرقى والتمائم، حديث أبي سعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدرك أنها إيه؟ وما أدرك أنها رقية. وأذن لهم في أخذ الجعل على شفاء النديق بالرقية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان الذي أراد قطع صلاته، والحديث عند البخاري أيضا: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله التامة 3 مرات. وهذا كدفع ظالم الإنس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم وجد الشيطان يأتي بشهب يريد أن يحرقه، فهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويتراجع. وحكى للصحابة بعدها بعدما وقع ما وقع منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يحمل شهبا من شدة حقده ومن شدة كراهيته أتاه عيانا يحمل شهبا ليحرقه بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله التامة 3 مرات. فخلع وابتعد. وهذا كدافع ظالم الإنس، يعني معاونة المتعد من تعد عليه الجن، معاونة المصروع، بالضبط كما لو ترى إنس يظلم إنسا أو يتعدى عليه وتملك دفعه ومنع الظلم. وهذا كدفع ظالم الإنس من الكفار والفجار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإن كانوا لم يروا الترك ولم يكونوا يرمون بالقسي الفارسية، القسي يعني جمع قوس ونحوها مما يحتاج إليه في قتال، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتالهم وأخبر أن أمته ستقاتلهم، ومعلوم أن قتالهم النافع إنما هو بالقسي الفارسية، ولو قتلوا بالقسي العربية التي تشبه قوس القطن لم تغن شيئا، بل استطاعوا على المسلمين واستطالوا عليهم بقوة رميهم، فلا بد من قتالهم بما يقهرهم. أقول يعني لكون إن في أمور لم تقع أو لم يشهدها الصحابة لكن فيها المعاني الشرعية المطلوبة بدفع الصائل ودفع المتعدي، فإن هذه أمور شرعية ثابتة حتى وإن لم تكن صورتها موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي بأمور ستقع بعده أخذ من الأسباب التي تعينهم على قتلهم، حتى وإن لم تكن هذه الأسباب ولا هذا النوع من القتال موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يقول يعني هذه المسألة مش شرط تكون موجودة بعينها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده على افتراض من النصوص التي ذكرها منها لم تصح أو بفترض يعني، وإن كان فيها مقال حقيقة لكن يهمني بس إيه أصل الموضوع ومعناه عموما. وقد قال بعض المسلمين لعمر بن الخطاب: إن العدو إذا رأيناهم قد لبسوا الحرير وجدنا في قلوبنا روعة، يعني نحس إن هم إيه فيهم رهبة، فقال: وأنتم فالبسوا كما لبسوا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في عمرة القضية بالرمل والضباع ليرى المشركين قوتهم. فعارفين أنه من سنن طواف العمرة هو طواف الزيارة هو طواف القدوم، عارفين أنه من سنن هذا الطواف على الخصوص فقط الضباع والرمل. أما الضباع فهو أخذ طرف الرداء الأيسر وجعله فوق الكتف الأيمن حيث ينكشف الكتف معذرة أصدر في الرداء الأيمن وجعله فوق الأيسر بحيث ينكشف الكتف الأيمن. وأما الرمل فهو السير باهتزاز بما يشعل قوة، الواحد بيمشي مكسور كده وواحد بيمشي كده، فاهم؟ وهذا الأمر دي سنة ماضية، سببها الموضوع مش مهم معرفة السبب، لكن ده من باب ايه لطائف العلم، لكن ملهاش مش شرط ان كل مسألة تطلب سببا لها يعني، لكن من لطائف العلم يكون مزيد. سببها انهم لما اتوا في عمرة القضية فقريش قالت أصابتهم حمى يثرب، وأرض يثرب مشهورة بالأمراض، المدينة مشهورة بظهور الأمراض وأن المرض يظهر فيها يكون وبائي إذا ظهر فيها، نعم قبل البركة لو حتى بعد البركة أيضا إذا ظهر فيها مرض، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يصيبكم يكون فيكم موت في المدينة يأخذكم كعقاص الغنم، وفي لفظ كوقاص الغنم، والعقص والوقص هو أخذ الغنم جمعة، تبص لقى الواحد عنده 100 واحدة يصبح الصبح يلاقي 80 ميتين. المهم مش موضوع، المهم انه ايه، انه كفار قريش لما شافوهم يتوبوا اذنهم ان هم يخشوا، قالوا ايه، قالوا ده دول ما لهمش يعني غلابه ومرضى، مرضى وتعبانين اصابتهم حمى يثرب، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهروا قوتهم. طبعا معروف ان التعمد اظهار القوه بغير مقتضى مذموم، يعني انا لما اجي قدامك واعمل نفسي ان انا جامد ده مذموم، فود الانكسار والذله، وده الاصل في المسلم، وقال لك بالك، ومن طباع المسلم اساسا في عموم حياته ها يمشون على الارض هونه، لكن دي موطن في كيد في الايه، في الاعداء والكافرين ودفع مظله الذله على المسلمين امامهم في مقابلتهم يعني. فامرهم بالايه، بالرمل والاضباع ليرى المشركين قوتهم، وان لم يكن هذا مشروعا قبل هذا، ففعل لاجل الجهاد. واحنا لغايه النهارده دي سنه ماضيه، بالرغم ان مفيش ايه يعني ما تبقاش لاجل عدو، لكن ممكن خلاص ثبتت لاجل الجهاد ما لم يكن مشروعا بدون ذلك، وان كان من غير الجهاد غير مشروع. ولهذا قد يحتاج في ابراء المشروع، نقول يعني ان انت مطالب بالمساله اصلا وتتخذ فيها كل وسيله نافعه بشرط ان تكون في ظل الشرع، كل وسيلة نافعة. زي ما العرب لو ظلوا يقاتلون الترك بقسي العرب، كانت قوس مفتوح، قوس العرب مفتوح يعني الدائرة بتاعته، بينما قوس الأعاجم دائرته ايه كبيرة، لان القوس الدائرة الكبيرة بتجعل قوة في الايه في الرمز. فمش معنى ايه واحد يقول بقى الاقواس دي ما تنفعش معاهم، اما الاقواس بتاعهم يقولك لا هنتحارب بالقوس اللي ايه اللي كان موجود، لا انت مطالب بان تتخذ ها، وده ماخوذ من علو قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم، مش ما وجدتم، مش ما نقل اليكم، مش ما كان في عهده، لا ما استطعتم، لان القوه اللي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تكون دلوقتي ملهاش لازمه، فاهم؟ زي ما الصاروخ ما ينفعش مع السيف مثلا، لكن ممكن يكون التكافؤ، عشان كده أمرت أن تتخذ ما استطعت. فبيقول أنه يلزم الإنسان المتعامل مع هذه الحالات يتخذ من الأسباب النافعة، ولهذا قد يحتاج أو يحتاج في إبراء المشروع ولهذا قد يحتاج في إبراء المشروع ودفع الجن عنه الى الضرب، فيضرب ضربا كثيرا جدا، والضرب انما يقع على الجني ولا يحس به المشروع. لكن الضرب مهم يعني، هنا الشيء بالشيء يذكر، كان في اخ يعني دخل في موضوع الجن، للاسف انه نصيحه للاخوان ان كان في وقت من الاوقات كل انسان يحس انه ملوش شغلانه يوم يعمل ايه، يعمل شغلانه انه يعالج الجن، وممكن يكون علمه قليل وفقهه قليل وتقويته قليلا حديث عهد، لكن الناس كرب، وكل انسان مكروب بيتعلق بخيط ليفك ايه، وخاصه لما بقى قدامه انسان ملتحي بيحس ان ده ايه مظله خيط، وان ده شيخ كبير وان ده يقدر يخرج الجن او يرد كيده او كده. طبعا لما بيتقحم الانسان امور بغير ضوابط ترتب عليها مفاسد. احد الناس عالج برضه دخل في موضوع العلاج، وبعدين هو فهم ان العلاج يكون بالضرب. المهم ايه، عرض عليه انسان هل هو مشروع او غيره، انما هنقول مشروع، فعمله بايه بطريقته، وهو كان انسان ذو بنية قوية، فقعد يرزع في هذا المشروع ويضرب فيه حتى لفظ انفاسه الاخير، خلص عليه، خرج الجن والروح مع بعض. طبعا اتعملت قضية واتهم بقتل، وكانت طبعا شيء يعني لا مش القضية كده، القضية هو أثم، أثم قتل نفس، فهم؟ ما جايبين لك ده عشان تايه تعالجه. هو زي ما تقول شاف ان الاهل زعلانين منه قال لك اريحهم منه خالص عشان ما ايه ما يسببش اشكال. ده موضوع طبعا للاسف واحد يقول لي ما هو ابن تيميه بيقول اضرب او في ضرب اهو، لا هو بيقول ان يضرب على القدم فيضرب ضربا كثيرا جدا، والضرب انما يقع على الجني ولا يحس به المصروع حتى يفيق المصروع ويخبر انه لم يحس بشيء من ذلك ولا يؤثر في بدنه. عشان كده لو ضربت انسان على مظنة انه مصروع وهو مش مصروع بيقوم من الضرب جسمه ازرق ومدغدغ ويخش ويقعد في المستشفى شهر بسبب العلقة بتاعتك اللي انت راجل كنت بتعالج، فاهم؟ بتعالج بقى ايه يعني، لان هو غير مصروع. ولذلك مهم جدا في موضوع انك تتيقن، لان يا اخوان في حاجة اسمها اذى قرين. يعني واحد يقول لك انا الفلان ده قرأ عليه ايديه اتحركت عمل ايه، اي واحد يقع يجلس ويستشعر القرين ان انت جالس بنية استدعاء الجن، اما انت تتلو قرآن كثير او قد تجلس في مقرأة او قد تسمع قرآن كثير. لكن لما يجي واحد يقعدك ويقرأ عليك بنية انه ايه، يوم الشيطان الذي هو موكل بالانسان مسلط عليه، من غير مسلط بالانسان مسلط على الإنسان، كل إنسان مسلط عليه شيطان وموكل به ملك، فيقول الشيطان ده يحس إيه يقولك بس أنا هخليه إيه رشه تتحرك دراعه ويطلع يقولك ده ملبوس ومحتاج علاج ومحتاج كم علقة ومحتاج مش عارف إيه. طبعا ده كلام، كلام كله أنا لو حصل معي، لو أنت قرأت، لو قرأت، لو أنت قرأت على، لو قرأت على ده على ده هيحصل كده، فاهم؟ لكن تيجي تقول تحس بحاجة ولكن ما بحسش بحاجة، اما ايه انا بس لما مراتي بتنرفزني بضربها بعمل بتاع. طب ما دي طبائع خلق، اما فلان فضربه للنساء، فاهم؟ فاهم ولا لا؟ طبائع خلق، في واحد كده هو طبيعته كده ما يقولش لمراته حبيبتي غير بالعصاية، هو زي ده نظامه، فاهم؟ فهو طبعا من ساعة ما اتجوز هو ايه فاكرينه ملبوس، ولا ملبوس ولا حاجة، بس هو ملبوس بنفسه. فدي مسائل مش للأسف، للأسف يعني انه من ضمن الطغيان عندنا في معنى الجن كل ما انسان يشوف حاجة غير طبيعية. يعني مثلا الواد سقط جاب ملح، جاب له مدرس، جاب ملحقين اللي بعدها يقولك اقرأ عليه، اقرأ على نفسك انت، انت اقرأ عليه الواد فاشل، وهكذا. زوجته مثلا مش عارف راحت لامها وجت من عند امها اتخلقت معاه، اقرأ عليها دي ملبوسة. هو كده اللبس والصرع له علامات، له علامات، يؤخذ الإنسان، يؤخذ يسرع، يخرج عن طبيعته تماما، يخرج عن ملكات الأدمية. لكن اللي بيحصل ده موجود في الأدميين، والأدميون معروف منهم الحليم ومنهم الغضب ومنهم الرزين ومنهم السفيه ومنهم ذو الحكمة ومنهم كذا ومنهم ذو العلم ومنهم ذو الجاهل، صح؟ ومنهم من يشتد غضبه ومنهم من يتذبل عند الغضب ومنهم من يحلم. ده موجود في الخلق ولا ده كل دول ملبوسين؟ كل دي أقسام في الخلق موجودة، صح ولا لا؟ مش كل انسان حليم، مش كل انسان في حلم، فهم؟ حتى لو كان عنده علم ممكن يبقى انسان عنده علم وكذا وكذا، لكن هو بطبيعته غير حليم، يشتد غضبه ويفعل في الغضب ما لا يليق به ويقول في الغضب ما لا ينبغي ان يقال. ده مش معناه انه هو مصروع، فهم؟ لان كل هذه الاطوار موجودة في الايه في الانسان. اقصد اقول ان اخواني كثير من الناس قد يخطئ مش في اسلوب العلاج او كده، في انه يتعامل مع انسان غير مصروع على انه مصروع، فاهم؟ شوف الدنيا بيقول ان الانسان المصروع على الحقيقة لو ضرب ضربا مبرحا فان الانسي يقوم بعدها ويخبر فيخبر انه لا يحس بشيء، لانه فعلا كان متلبس في بدنه جن وهو الذي يتعرض احساسه وهو الذي يلاقي هذا المعنى، وإن كان على صورة الجسد الأدمي يبقى فعلا. لكن لما يقوم بقى من الضرب ويقول لك أنت دغدغتني، فهم؟ ويبقى كذا ويبقى مصاب كذا، وأنت تقول إيه؟ يبقى إذا أنت ضربت إنسان مش مشروع، صح؟ أو إنسان عنده شيء نفسي معقد، أو إنسان عنده اضطراب معين، أو إنسان يعاني من مشكلة ومحدش عارف يحلها له، زي الشاب اللي معنت من فتنة النساء ومش قادر يجد منفس، فبيتعرض طبعا على انه يبقى حزين منطوي او غضب او معاكس او هايج مع ابويه ويضرب فمه ويضرب فموه، هو كل الموضوع ان معلق من فتنة النساء مثلا، ودي حاجات طبية معروفة فاهم. فده لما يجيبوه يقروا عليه ويدلوا على علاء، طبعا ده انسان مثالين، لكن ده مش كده وهكذا. حتى يفيق المشروع ويخبر انه لم يحس بشيء من ذلك ولا يؤثر في بدنه، ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه، على رجليه نحو 300 أو 400 ضربة أو أكثر أو أقل، بحيث لو كان على الإنسي لقتله، بحيث لو كان على الإنسي لإيه. طبعا ما حدش يقول إن ده عدد سنة، لا ده هو بيحكي أحوال. لأن أنت مشكلة كده، مشكلة إن بنقرأ وما بنفهمش وبيتشرح لنا وما بنفهم برضه، ناس الله العافية إلا من رحم الله. حاول بقدر الإمكان يعني تتفهم الكلام، هو بيحكي ان يقع، حتى هو بيقول ايه في الاخر، بيقول يعني شوف بيقول ايه، وانما هو من على الجني، والجني يصيح ويصرخ ويحدث الحاضرين بامور متعددة كما قد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات كثيرة. ده كلامه رحمه الله، يعني هو عمل كده، فبيحكي عن امور هو جربها وقام بها مرات كثيرة، يطول وصفها بحضرة خلق كثير، يعني حصل ده وناس كتير شافته. وأما الاستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا يشرع. يعني مثلا تقول والله دي تعويذة، واحد يجي مثلا يقول لي ايه، يقول لي في راجل وراجل بيصلي وراجل كويس جدا وبيقول هاتوا فنجان ومنديل حطوا حتة ليفة صغيرة وبيضة ويغطوها بالمنديل، والله ما ومش عارف يكتب هنا صاد وهنا لام وهنا ميم، وبعدين يقرأ آية الكرسي، بعدين يعمل دول، يعني بعد ما يقدم القربان للجن ويعبد الجن يبدأ ايه، يعبد الله عز وجل بعد الجن. عندك كلام مدام لا يفهم معناه ولا يفهم من عمل او قول، لا يفهم معناه من عمل او قول. واحد يقول لك اعمل كذا وسوي كذا وحط دي وغطيها واعملها وسويها، او رغيف عيش وحط في مش عارف النقطه ايه واعمل ايه، وكل ربع كل طرف وحط فيه عسل ومش عارف ايه، ده مفهوم، ده مش مفهوم. لكن لما يدعو بدعاء مفهوم اهل وسهل، لما يعمل حتى عمل مفهوم من حجامه مثلا فاهم، او من هذا القبيل مفهوم فاهم، لكن يقول لي اعمل كذا وسوي كذا، خلاص دخلنا في الايه، دخلنا في الكهانه، دخلنا في ارضاء الجن والعياذ بالله. وبعدين تيجي تكلمه لك ايه مجرب، وكان مجرب دي نص، لا يا اخي، لا سيما ان كان فيه شرك. طبعا بتبقى العملية اشد، لا سيما يعني هو لو كان مش مفهوم، لو في بقى معنى الشرك حاسس فيه طبعا هيبقى الامر ايه اشد، فان ذلك محرم. وعامة ما يقوله اهل العزائم فيه شرك، وقد يقرؤون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه، تلاقي ايه كده وبعدين يا حي يا قيوم ألف لام ميم ذلك الكتاب، فأنت تقول للراجل عمال إيه يقرأ قرآن. طب والمستخبي، ما هو المصيبة في المستخبي مش في القرآن نعمة، لكن المصيبة في المستخبي، المستخبي ده إن أنت لو أنت أشركت مع مع مع بحار توحيد الغلبة إيه، لين أشركت لحظة خلاص فهم. ويظهر القرآن بحيث اللي يشوف العم الجاهل يقول لك الراجل بيقرأ قرآن، ما عملش حاجة غير انه قرأ قرآن. وقد يقرؤون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك، وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله، صح ولا لا؟ الشرع غني بما أغناه الله، صح ولا لا؟ والشرع فيه كفاية، مش ان احنا محتاجين للشركيات، بس احنا اللي جهلة او ما بنحسنش استخدام الذخيرة اللي عندنا، صح ولا لا؟ والمسلمون وان تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير فلا يتنازعون في ان الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال. يعني لو واحد قال لي ما دي مسألة مختلف فيها، يقول له لا، اذا قلت مختلف في الميتة مختلف في الخمر مختلف في كذا، حتى وان كان خلاف ساقط، لكن هذه المسألة ليس فيها خلاف لأن ذلك محرم في كل حال. لأن ذلك محرم في كل حال، وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه. حد يقول لك لا دي ضرورة غصب عننا نعمل ايه، ده تعبان جدا، ده مش راضي. يعني واحد سألني مرة يقول لي فلان ده تعبان جدا وفي كذا، وقعد يعظمني في البلاء، وكان بلاء شديدا على ما جاء في كلامه، وامر يعني يورث التعاطف جدا، وانه هو حار معه مع المعالجين وفيش قدامه غير انه يروح لواحد، والواحد ده مجرب من الصحراء يعني. فالمقصود انه ايه، انه ممكن يعتبر السؤال ده بيسألني بيحاول يجسد لي ان الموضوع بلغ مرحلة الضرورة او مرحلة الاكراه الملجئة لذلك. طبعا ده كلام ليس هناك وجه مبيح لذلك، وان ماتت النفس، لان يموت النفس على الايمان او لما تعافى على الشرك، صح ولا لا؟ لان ذلك محرم في كل حال، وليس هذا كالتكلم به عند الاكراه، فان ذلك انما يجوز اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان، والتكلم به انما يؤثر اذا كان بقلب صاحبه، ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالايمان لم يؤثر. والشيطان اذا عرف ان صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده. جزئية تانية، الشيطان لما بيجي يساعد واحد، خدوا بالكم بقى عشان الكلام اللي انت ايه يعني يمس الموضوع، هو كان ده مهم اللي ذكرته لكن ليمس الجزئية اللي انت كسر فيها الكلام. والشيطان اذا عرف ان صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده. وايضا فان المكره مضطر الى التكلم به، ولا ضرورة الى ابراء المصاب به الوجهين. احدهما انه قد لا يؤثر اكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم، فلا يؤثر بل يزيده شرا. ان ممكن انسان لو انت قلت انا هجرب وانا كاره، هجرب وانا مش مقتنع بالكلام ده، وده بس مجرد هي وسيله بنستعملها كده واحنا كارهين والكلام ده كله دجل، الشيطان لا يساعدك ولا يحقق مرادك. لان الشيطان بينظر الى ما بينك وبينه، بل قد يستعمل الانسان اللي هو يعني يستعين به ليعافيه من هذا المصاب او يصرف عنه الصرع، فيزداد بذلك شرا. يعني ايه يضحك، يعني زي ما انت عايز تضحك على الشيطان يوم هو ايه يضحك عليك بزيادة صرع المشروع او ازاء المشروع. والثاني ان في الحق ما يغني عن الباطل، ما ينفعش يجوزلكش انك انت تعمل كده اصلا، لان عندك الاسباب المشروعة تحس انك انت تغنيك عن الوصول لهذه المرحلة. والناس في هذا الباب ثلاثة اقوام او ثلاثة اصناف، اللي هو باب اثبات الجن واثبات الصرع واثبات المشروع. قوم يكذبون بدخول الجني في الانس، ناس تقول ده كلام فارغ، فيش كلام من ده كلام بتاع الدراويش والمخابيل. وقوم يدفعون ذلك بالعزائم المذمومة، يقول لك موجود وملوش حل الا السحر، عايز ده متبقاش بيغرى عند الاسياد ومش عارف مين وفين في الجبل فلان، ومين سيدي فلان في مش عارف فين، وسيدي فلان في المكان التاني كده، ولا يعوذ بالله. فهؤلاء يكذبون بالموجود، وهؤلاء يعصون بل يكفرون بالمعبود. والأمة الوسط اللي هو القسم الثالث تصدق بالحق الموجود وتؤمن بالإله الواحد المعبود. بمعنى في فريق لما تيجي يشوف أي صرع يقولك ما فيش صرع، يا عم نعالج ده، مش حاجة اسمها صرع، صرع ايه؟ او حتى هو نفسه، عرض الانسان نفسه على اسباب علاج من الجن او من الصرع كعرض الانسان نفسه على اسباب علاج من الكبد، الامر سواء وان اختلف الطرق، لان هذا بلاء بامر رب العالمين. مش واحد كبير يقولك انا، واحد يقوله مثلا اعرض نفسك، زي الواحد يتكبر اعرض نفسك على واحد بتاع انت عندك مثلا في البول حرقان او عندك في الهضم مشكلة، اعرض نفسك، يقولك لا انا الحمد لله بوم عنديش اي حاجة، ده مكبرة، صح ولا لا؟ حتى في المرض الحسي دي مكبرة سفة. فكل ان انت تعرض نفسك او يقرأ عليك يعني مع عارض، هذا امر ايه؟ طبعا عرفتم ما قلتم الاول، مش مع أي شيء، أنا أقول له مع العارض الذي يظن معه وترى فيه الأمور التي تعد من علامات الصرع. مثل هذا لا مهابة فيه ولا مقرون بلاء، نسأل الله أن يصرفه عنه وأن يعافي المبتلين. اللي ده كله قدر رب العالمين، مش لا مذلة ولا عورة ولا مهانة، صح ولا لا؟ يعني دي مسألة، مش واحد جاله مرض في الكبد ولا مرض جاله السكر يبقى ده يعني فضيحة، أبدا، مش ده بلاء بأمر رب العالمين. قد يكون له في ذلك إيه أجل. المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تسرع، كانت فضيحة؟ ده بالعكس، قال أدعو الله أن يعافيك أو تصبري والجنة. قالت إذن أصبر، وشوف البديلين، يعني شوف البلاء ده جاي، تصبري والجنة، ده معلن البلاء ده نعمة، صح، بس مع الصبر، مع الصبر. نسأل الله يجعلنا من الصابرين ويرزقنا الصبر على البلاء ولو ضيع علينا أجرنا. فطائفة بتنكر، يقول لك أنا مفيش حاجة، أنا ما أمنش الكلام ده، أنا ما الكلام ده كلام فارغ ما أمنش بيه. واحد تاني يقول لي لا، أنا أروح لواحد يعمل لي حجاب محترم. هذا ضلال وهذا ضلال، هذا كذب بالحق وهذا أشرك في عبادة الرب في علاج الإيه الأمر. لهذا ما إيه الموضوع؟ الموضوع أن أنت تؤمن بالموضوع أن فيه فعلا، أن دي حقيقة، من إنسان أن الجن يلبس جسد الإنسان، دي حقيقة وليست خرافة وليست هراء كما يقول البعض، حتى أن بعضهم صنف كتاب واجتهد في الكلام والنقلات من غير أي معاني عشان يوصل إلى أن دي مش حقيقة وكده، لكن دي حقيقة وثابتة وبينقلها. والأمة الوسط تصدق بالحق الموجود اللي هو ايه اللي هو ايه دخول الجن جسد الانسان او صرعه، وايه وتؤمن بالاله الواحد المعبود وبعبادته ودعائه وذكره واسمائه وكلامه فتدفع شياطين الانس والجن. خلاص كده اهم جزئية. واما سؤال الجن وسؤال من يسألهم فهذا إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به والتعظيم، اكتب العبارة دي عندك أو انقلها في كراستك أو كده. وأما سؤال الجن وسؤال من يسألهم، وأما سؤال الجن وسؤال من يسألهم فهذا إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به، فهذا إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به والتعظيم للمسؤول، تعظيم للمسؤول فهو حرام، فهو حرام، خد بالك، فهو حرام، مش هذا لا يصح، هذا لا يجوز، هذا مكروه، هذا لا، هذا حرام. يعني لما اسال الجن ده فلان ايه الكذا عنده ايه، يقول لي ده عنده كذا، خالته عامله عمل مش عارف معمول ايه، انا بصدقه والجن بيساعدني، ده راجل الصبر بتاعي فشغال معايا، هذا حرام. فاهم؟ كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن معاويه بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله امورا كنا نصنعها في الجاهليه كنا ناتي الكهان. انا عايزك بس تفهم البعض منكم لما انا بقول ان الاستعانة بالجن كهانة بيبرق كده واستغرب، ده مش فهمي ولا كلامي. وخذوا بالكم ان في قضايا العقائد بالذات انا عندي حساسية مفرطة في ان اقول كلمة من عندي في اي جزئية في اي مسألة ولا ان بقى، فهم؟ لان دي عقائد ولابد نكون عبارة عن حبل ممتد الى السلف، فهم؟ ما تنفعش فيها انا شايف، لان احنا شفنا على مدار سنين ان العقائد لما بتدخل فيها الانطباعات والاراء يبقى فيها مغالاة شديدة وظلام وفيها احكام غير صحيحة وفيها وفيها. شوف هو بيقول ايه، بيقول ان دي كهانة واستدل على الحرام، ده ايه هو الحرام؟ واما سؤال الجن وسؤال من يسألهم فهذا ان كان على وجه التصديق لهم، على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرونه به، في كل ما يخبرونه به والتعظيم للمسؤول فهو ايه؟ حرام. كونك ان انت تحس ان انسان قدامك ده انسان محترم وتصدقه كل اللي يقولوه تصدقه ده ايه؟ طب ده اسمه ايه في الشعر؟ ده اسمه كهانة. ان انا اتكلم مع جن واللي يقولوه تصدقه ها واخد كلامه ده ثقة، ده كهانة. فاستدل يقول كما ثبت، شوف كما ده وصل الكلام هو دليل على ايه؟ شو قال حكم دلوقتي؟ مش هو قال هذا حرام؟ لازم يجيب لنا دليل بقى هذا حرام، ايه هو هذا ده؟ كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله امورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، قال فلا تأتوا الكهان. وفي صحيح مسلم ايضا عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف اللي هو مين؟ اللي هو بيسأل الجن. وبقول ايه؟ واما سؤال الجن وسؤال من يسألهم، يعني لو انا عندي جن وبسألهم هذا حرام، وانت لو جيت سألتني الجن بتاعك قالك ايه؟ هذا برضو ايه؟ حرام. فهمت؟ لان انت لما تيجي تسألني وانا عندي جن بقيت تسأل عراف او تسأل كاهن. فهمت؟ اعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله ان يبرئنا من هذا ومن كل شرك ومن كل باطل، اللهم امين. لانه التعامل مع الجن يا اخوان، التعامل مع الجن له 3 احوال زي ما هنشوف. فبقول ايه؟ الحالة الاولى ان انت تسأله وتصدقه، فهم؟ وتعتبره ها كلامه ايه؟ حق وصدق. ده كهانة وحرام. واما ان كان يسأل المسؤول اللي هو الجن ليمتحن حاله ويختبر باطل امره وعنده ما يميز به صدقه، لان الامتحان مين اللي يمتحن؟ من عرف السؤال. لكن انا ما اعرفش سؤال واقول لك اتعلم امتحنك، واخد بالك؟ واقول لك مثلا قول لي عدد السكان في كل ارضيه، انا ما اعرفش اصلا عدد السكان في شبرا اصلا، يبقى انا بامتحن ها ينفع؟ لان انا وهو ايه؟ زي بعض ها؟ ما انا مش عارفين السؤال. يبقى عشان يبقى امتحان لازم يكون عند السائل الاجابه. واما ان كان يسال المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن امره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سال ابن صياد فقال ما ياتيك؟ فقال ياتيني صادق وكاذب. قال ما ترى؟ قال ارى عرشا على الماء. قال فاني قد خبأت لك خبيئا. قال الدخ الدخ، وكانت قد نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايات سوره الدخان، والدخ الدخ لغه من لغات العرب معنى الدخان، كانوا يقولون الدخ الدخ. فقال ايه؟ خبأت الدخ الدخ الدخ، يعني ايه؟ لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ انه نزلت عليه ايات سوره الدخان، فاهمين؟ قال اخسأ فلن تعد قدرك فانما انت من اخوان الكهان. طبعا هو لما يقول الدخ الدخ يقول له امنت بك، ده انت تمام، ده انت عرفته؟ ابدا. شوف العقيده، فاهم؟ وده امام الامام صلى الله عليه وسلم، فاهم؟ انما ليه ساله؟ ليه ساله؟ مش عشان يعرف الغيب، مش عشان يستعين بيه، مش عشان يعني ايه انت جن قول لنا بقى، لا ابدا، ده عشان يختبره وفاهم ويوقفه عند قدره. وقال له، فده صوره ثانيه من التعامل، التعامل الاولاني بالصوره الاولى حرام، التعامل ده يجوز بهذه الضوابط. وكذلك اذا كان يسمع ما يقولونه ويخبرون به عن الجن كما يسمع المسلمون ما يقول الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم فيعتبروا به، وكما يسمع خبر الفاسق ويتبين ويثبت فلا يجزم بصدقه ولا كذبه. يعني ايه؟ انت لو جالك خبر من الجن، افترض ان انت في جن كلمك بطريق او باخر، انسان ملبوس يحضر عليه جن، وياما ناس تخالط الناس ها صبروا على قرينهم، وتبص لقيت بعض الاحيان يحضر عليه قرينه ويتكلم معاك اللي كانت موجودة ويعرفها أهل البوادي أكثر من أهل الحضر، لأن البوادي مدعاة لحضور الجن أكثر من الإيه؟ من الحضر. الحضر يزعج الجن، زم مراته ومسيقه، وبعدين تعرف إن الحضر فيه شياطين إنس أكثر من فبيضايقوه لأنهم إيه استوات عنه، يعني بيحسوا إن هم بيغلبوه، يعني ها؟ يحس إن هو يعني هيروح فين؟ هيروح فين في وسط دول؟ فبيروح البوادي لا في متبرجات ولا خمور ولا صيع ولا عربجية ولا كفار ولا ظالمين ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فهناك السكة فاضية بالنسبة له، يعمل عنتر بقى. لكن هنا هيروح فين؟ نسأل الله العافية والسلام. فدائما تجد ان الجن يظهر يعني مدعاة ظهوره في البوادي اكثر من الحضر. فممكن جدا ممكن جدا، وده لما تقعد مع الناس اللي هم كانوا زمان لا يخلي ما تركوش بلادهم في الارياف، واللي طول عمره قاعد في الغيط بالليل، واللي طول عمره قاعد بالليل في الغنم، يقول لك انا كنت قاعد وراح مش عارف طلع لي ايه، وقاعد يتكلمني وجالي واحد وقاعد يتكلم معايا وبعدين شويه لقيته اختفى. وده ممكن يحدث، كل هذه امور مش شرط ان اللي اخبارك صادق، المهم. لكن اقصد بقول ان هذا يمكن ان يحدث، يعني يهمني انك تفهم انه ايه يمكن ان يحدث. فبيبقى الانسان مصروع وصبر على شرعه وتوافق معاه، فشويه بني ادم وشويه يخبر عنه او يتكلم على لسانه الجن. طب افترض ان انت يعني وافقت بقدر رب العالمين، زي ما بعض الناس يقول لك انا حضر عليه وكلمني، او سمعته بيقول مش عارف ايه، او جاب سيرتك وقال ده مش عارف مراتك ضحكت عليك وجاب مش عارف قال ايه كده، اشياء كثير، فاهم؟ وطبعا ممكن جدا ممكن جدا الجن يفشي بين المسلمين الايه العداوه، ويفشي بين المسلمين البغضاء. فمثلا يطعم في مزكة، يطعم في محمود عند الناس، وانت في دماغك انه ايه ولك الجن اخبرني. يعني مثلا ما افترض الواحد بيعالج الجن وبعدين حضر جن وبعدين يقول له انت عارف الشيخ اللي بتحضروا الدرس ده حرام مثلا، يقول لك ده طلع حرام وخلاص بقى، وكان ايه كان يعني فاهم. والشيطان طبعا يفرح بذلك لانه يرى ان الناس تهتدي، يرى ان الناس تسمع، يرى ان في خير، يرى ها. وانت بقى ايه يعني بالنسبه لك جبت الخبر منين؟ من الباطن يعني. ما فمثل هذا يمكن ان يقع من الجن. طب انا لو سمعت كده، فبيقول كذلك اذا كان يسمع ما يقولونه، يبقى كان يسمع بقدر ربنا بقى حسب الطرق، زي ما احكي لك انا، بس بحكي لك ايه اللي ممكن تسمعه ازاي يعني عشان ايه. ويخبرون به عن الجن كما يسمع المسلمون ما يقول الكفار والفجار، يعرفه ما عندهم فيعتبر به، وكما يسمع خبر الفاسق. يعني هل انا ممكن اسمع؟ او ممكن تسمع، بس بشرط ويتبين ويتثبت، فلا يجزم بصدقه ولا كذبه الا ببينة، كما قال تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو، يبقى اذا هو كذوب. فما كذوب لما يجي لي خبر من كذوب؟ الله قال ايه؟ فتبينوا. فان انا ما لقيتش بينة على ما قال يبقى هو ايه؟ كذب، ولا يسمع رغم من جوه. اذا يجوز تسمع بس بشرط، يبقى اول حاجة انك تسأل وتصدق ده اتيان كوهان او انت كاهن او عقل. تسمع وتختبر وعندك دليل الصدق من الكذب يجوز. تسمع على على على معنى انك اذا جاء ان جاءكم فاسق بنبأ يجوز، يبقى دي ثلاث ايه؟ ثلاث احوال. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريرة ان اهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة ويفسرونها بالعربية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وطبعا تعرفين ان اليهود والجن اشبه احوال بعض، يعني مش ايه الفرق، العملية مش ايه مش فرقة. فاذا كان احنا موقفنا الشرعي من كلامهم في الدين مش من كلامهم في الوشايات والنكايات والتحديث بالغيب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، ليه؟ عشان يمكن يكون في كلامه حق تبقى كذبت الحق، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه تبقى مصيبة لك صدقت الباطل فأنت واقف. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فقد جاز المسلمين سماع ما يقولونه ولم يصدقوه ولم يكذبوه. يدل ثلاث حالات في سماع الجن أو في تعامل مع الجن. وقد روى عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه خبر عمر ودي الحته اللي دايما كل ما واحد اكلمه يقول لي الحته دي ويقول لي غلط حتى مش يبقى لي صح. وقد روي عن ابي موسى الاشعري انه ابطأ عليه خبر عمر وكان هناك امراه لها قرين من الجن فساله عنه فاخبره انه ترك عمر. خد بالك ابن تيميه اتى بهذا الموطن عشان يبقى دليل على المرحله على الايه النوع الايه الثالث اللي هو انه يساله او ان هو يسمع منه ولا يصدقه ولا يكذبه ويشوف يمكن فهم كانه من اخبار ايه مش استعانه بالجن واستدعاء ويخلط عالم وشوف الحاله دي وياخد كلامه ثقه ويبني بيه عليه اعمال ويتهم بيه اعراض او مش عارف يتهم بيه لان الجن يقول لك ايه ده اللي عملت لها خالتها فهم او مش عارف امها او مرات الاخ فلان او جارتها تقع عداوات فهم ويكرهوا بعضهم ويقول لك شوف الله ينتقم منها الله يخرب بيتها ويهلكها وهي موحده مسلمه ملهاش ذنب بريئه لكن مين اللي اخبر بكده. وقد روي عن ابي موسى الاشعري انه ابطا عليه خبر عمر وكان هناك امراه لها قرين من الجن فساله عنه فاخبره انه ترك عمر يسم ابل الصدقه يعلمها. وفي خبر اخر ان عمر ارسل جيشا فقدم شخص الى المدينه فاخبر انهم انتصروا على عدوهم. عمر ارسل رجل عشان يشوف خبر الجيش فجاء واحد وقال خبر كده للناس وشاع الخبر فسال عمر عن ذلك عشان بعض الناس يقول لك عمر استعان بالجن افهم بس الكلام. فذكر له فقال هذا قالوا له ده واحد اسمه ابو الهيثم يريد بريد المسلمين من الجن وسياتي بريد الانس بعد ذلك. فجاء بعد ذلك بعدة ايام يعني عمر ما قالوش تعالى وقول لي ها فاذا اخيره. المهم كده واضح الكلام انه لا يجوز بحال الاستعانه وان ما نسب الى ابن تيميه فقد ظلمنا ابن تيميه معنا بجهلنا والدعاء عليه. فهم كل الموضوع لها اخبار وقعت زي ما انت ممكن واحد يقول لك ده مش عارف حصل ايه او بيجرى ايه او سوى ايه لا تصدقوهم ولا طبعا لا تصدقوهم ده اعدى الحالات. ما بقى اللي احنا بنقع فيه اللي معايا جني مسلم ومستعين بيه مش عارف ايه عرفت ان هذا ايه يوقعك في الكهانه والعياذ بالله. اخر جزئيه مفيده بالذات للنساء والحوامل على الخصوص نسال ان ييسر لكل امراه حامل امرها ويسهل لها وضعها. ويجوز ان يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى كما نص على ذلك احمد. ودي مساله كتير بيسال منكم يعني بعض الناس يقول لك انا بكتب بالزعفران ايات من كتاب الله ويغسل بها يغسل بها او يسقي منها او كما نص على ذلك احمد وغيره. قال عبد الله بن احمد قرأت على ابي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن محمد بن ابي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اذا عسر على المراه ولادتها اكتبوها عندكم اذا عسر على المراه ولادتها فليكتب بسم الله لا اله الا الله بسم الله لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب العرش العظيم. على فكره اخواننا اخوه كثيرون جربوا هذا بعد ما قرأوها وتعلموها هنا وبفضل الله تعالى كان لها ايات بينه على لسان من جربوها. احنا ننقلها بس عشان عن السلف مش بنقول التجربه تجربه لا تسمن ولا تغني من جوه ننقلها عشان ثبت عن السلف من كلام ابن عباس سبحان الله رب العرش العظيم بعدها الحمد لله رب العالمين بعدها قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها. طب أنت حافظ الآية أو عارف مكانها قلت الآية لم يلبثوا إلا عشية. وقوله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون. ده هو أي الدعاء اللي يكتب بمداد من شيء طاهر. فبيقول إيه بقى قال يكتب في إناء نظيف فيسقى قال أبي وزاد فيه وكيع فتسقى وينضح ما دون سرتها، اللي هي منطقة الولادة، تسقى وينضح ما دون سرتها. قال عبد الله رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف، في جام أو شيء نظيف، إناء كده أو خرقة رقعة، يكتب هذه الأشياء بحيث أنها تكتب في إناء نظيف أو في رقعة، وبعدين تغمس في ماء طاهر، وبعدين ينضح ما بين ما دون السرة، ها، وتشرب منه ويقرأ عليها. وقد تكتب في خرقة وتوضع في عضدها، خرقة طاهرة، وتفك حال الولادة، لأن حال الولادة هتبقى المرأة إيه؟ نفساء، ولا يجوز أن يخالط جسمها شيء من القرآن، يعني أول ما تولد يفك هذا الإيه. قال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري أن أنبأنا الحسن بن سفيان النسوي حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه أو شبوبة، الله أعلم، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا عصر على المرأة ولادها فليكتب بسم الله، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون. قال علي يكتب في كاغدة فيعلق على عرض المرأة. قال علي وقد جربناه فلم نرى شيئا أعجب منه، فإذا وضعت تحله سريعا ثم تجعله في خرقة أو تحرقه. هذا آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذا الكلام بيان لما استشكل على كثير من الإخوان بحيث يعرفون ما في هذه المسألة. الصفحة الجزء 19 من الفتاوى من صفحة 53 ل 65، جزء 19 من الفتاوى. وأنا قعدت أبني الصفحات الأول وكأني بكلم، هل إذا كان هناك أمر معكوس ولا يصح لنا أن نقول انقلبت الآية من هذا التعبير؟ لا يصح، لا ممكن تقول انقلبت الآية، بس بشرط أنك أنت تقصد بالآية الآية الحسية، الآية المرآة. هناك أخ كان يداوم معكم في الدرس وأصيب بثقب في الرئة ومحجوز في مستشفى الصدر بالجيزة، أطلب منك أن تدعو له بالشفاء، اسمه محمد حسن، ندعو له يا أخوان، ندعو له. اللهم لك الحمد كله وإليك أرجو الأمر كله، بيدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اشف عبدك محمد حسن يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفينا وإياه شفاء لا يغادر سقما وسائر مرضى المسلمين، اللهم اشفينا وإياه شفاء لا يغادر سقما وسائر مرضى المسلمين. اللهم يا ربنا عجل بشفائه ويسر بدوائه. اللهم يا ربنا نسألك باسمك الذي لا يترد من دعا به أن تشفينا وإياه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا وله واعف عنا وعنه واجعل هذا في ميزان حسناته، اللهم طهره بذلك من خطاياه، ارفع بذلك درجته، اللهم ابدله دما خيرا من دمه، عظما خيرا من عظمه، ولحما خيرا من لحمه، ورد عافيته عليه خيرا مما كان. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا ربنا وفرج كرب المكروبين، وفك اسر المأسورين، وفرج كرب عبدك فوزي وعبدك عمر وعبدك نشأة وسائر اخوانهم يا رب العالمين، وبور عنهم هذه المحكمة يا رحمن ورحيم، ورد وسرنا فيهم ولا تسؤنا فيهم يا أرحم الراحمين، وأنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.